سجل مبين سك عم سجل سك أعوذ من الشيطان يا رب بسم الله الرحمن الرحيم ثم الله الله الله الله هو أعلم هو أعلم هو كده الحاج محمد الله يفتح عليك كده ابو سعيد Yeah. نعمل صوت هنا في مغرسك عليك وبرا خلص طلع على الورقين النبي ثاني يا سيد تحتنا 60 استعظموا الله يا سيد وأن

ربنا يهديك يا استاذنا. يا سلام عليك يا رب. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله.